قرأنا حديثين أمس، حديث عائشة رضي الله تعالى عنها وحديث المغيرة لا تسبوا الأموات فإنهم قد أفضوا إلى ما قدموا، واتفق حديث عائشة وحديث المغيرة على الفقرة الأولى لا تسبوا الأموات، واختلف في التعليل، فحديث عائشة فإنهم قد أفضوا إلى ما قدموا، وحديث المغيرة فتؤذوا الأحياء، مع اتفاق الحديثين على لا تسبوا الأموات والنهي عن سب الأموات، ومع اختلاف التعليلين. والحكم الواحد قد يعلل بأكثر من علة، سب الأموات ينهى عنه لأنهم قد أفضوا إلى ما قدموا فلا معنى لسبهم، وصلوا إلى ما عملوا من خير أو شر، وهذه علة. والعلة الثانية فتؤذوا الأحياء، فبسبكم الأموات أذية لأهلهم وللأحياء من أقاربهم، فإذا هذا أمر منهي عنه، فلا يخوض به الشخص إلا الحاجة التي تستدعي هذا، أي أنه يتكلم في الأموات لأجل معنى يقتضي الكلام فيهم، كان يكون أهل البدع أو أهل بدع ويراد التحذير من شرهم، هذا كله سيأتي إن شاء الله. طيب، نخرج حديث عائشة كالعادة ثم نذكر ما يتعلق بالنساء. حديث عائشة رواه البخاري باب ما ينهى عن سب الأموات، كأن الحافظ ختم الباب بهذا الحديث، يعني بحديث عائشة وحديث المغيرة ابتداء بالبخاري، فإنه ختم الحديث بالنهي عن سب الأموات، ختم كتاب الجنائز، وهكذا ذكر الرخصة بعد ذلك، فكأنه أراد أن يقتدي بالإمام البخاري، والختم أيضا بهذا معنى يناسب كتاب الجنائز، انتهى كتاب الجنائز وانتهت أحوالهم، أفضوا إلى ما قدموا، فلا يتعرض لهم ولا يسبهم أحد. فبدأ ب رحمه الله كتاب الجنائز بعض الأحكام التي تتعلق بالموتى، والتمهيد أيضا كذلك من قضاء الديون وغير ذلك، وذكر أيضا المقاصد التي يحتاج إليها في بيان أحكام الموتى، ثم ختم كتاب الجنائز بهذا الخاتم الجيدة، لا تسبوا الأموات فقد أفضوا إلى ما قدموا، انتهى شأن الأموات، وأفضوا إلى خير أو إلى شر، وربهم سيحاسبهم، فهي خاتمة طيبة، ومعنى يقتضيه الباب أن يختم مثل هذه الأحاديث. رواه البخاري باب ما ينهى عن سب الأموات برقم 1393، برقم 1393 من طريق الأعمش عن مجاهد عن عائشة به، هذا حديث عائشة، من طريق الأعمش عن مجاهد عن عائشة به، وحديث المغيرة رواه الترمذي في سننه باب ما جاء في الشتم، في سننه باب ما جاء في الشتم، برقم 1982 من طريق أبي داود الحفري عن سفيان، من طريق أبي داود الحفري عن سفيان عن زياد بن علاقة قال سمعت المغيرة بن شعبة يقول، قال سمعت المغيرة بن شعبة يقول قال رسول الله لا تسبوا الأموات فتؤذوا الأحياء، هذا لفظه. سمعت المغيرة بن شعبة يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تسبوا الأموات فتؤذوا الأحياء. قال الترمذي لو جعلتموه من طريق سفيان أحسن، في إلغاء الحفري من طريق سفيان عن زياد بن علاقة إلى آخره، يلغى الحفري لما سيأتي. قال الترمذي وقد اختلف أصحاب سفيان في هذا الحديث، وقد اختلف قال الترمذي وقد اختلف أصحاب قد اختلف أصحاب سفيان في هذا الحديث، فروى بعضهم مثل رواية الحفري الذي تقدم ذكره، فروى بعضهم مثل رواية الحفري، وروى بعضهم عن سفيان، وروى بعضهم عن سفيان عن زياد بن علاقة، روى بعضهم عن سفيان عن زياد بن علاقة قال سمعت رجلا يحدث عند المغيرة، قال سمعت رجلا يحدث عند المغيرة بن شعبة عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه، يعني من حديث رجل من الصحابة يحدث عند المغيرة وليس من حديث المغيرة. سمعت رجلا يحدث عند المغيرة بن شعبة عن النبي صلى الله عليه وسلم، والحديث أخرجه شيخنا في الصحيح المسند والجامع الصحيح، والجامع الصحيح وبوب عليه وعلى حديث عائشة عند النسائي بلفظ، وبوب عليه وعلى حديث عائشة عند النسائي بلفظ لا تذكر هلكاكم إلا بخير، وبوب عليه وعلى حديث عائشة عند النسائي بلفظ لا تذكر هلكاكم إلا بخير، باب لا يذكر الميت إلا بخير، باب لا يذكر الميت إلا بخير إلا لحاجة دينية، إلا لحاجة دينية كالجرح والتعديل، إلا لحاجة دينية كالجرح والتعديل. وقال رحمه الله بعد أن ذكر كلام الترمذي، قال رحمه الله بعد أن ذكر كلام الترمذي الذي أشرنا إليه وذكرناه هذا حديث صحيح على شرط الشيخين، هذا حديث صحيح على شرط الشيخين، فقد تابع أبا داود الذي تفرد بالرواية له مسلم، أي تابع عن سفيان باللفظ الذي ذكر عن زياد بن علاقة قال سمعت المغيرة في هذا السند المتابعة لا تسبوا الأموات، فقد تابع أبا داود الذي تفرد بالرواية له مسلم وكيع وأبو نعيم، وفي الجامع الصحيح خطأ الجامع الصحيح، لكن هذا على التصحيح، فإن اللفظ الذي في الجامع الصحيح فقد تابع أبا داود الذي تفرد بالرواية له مسلم ووكيع وأبو نعيم، هكذا الذي في الجامع مسلم ووكيع وأبو نعيم، هذا مو صحيح، وإنما يقصد أن بدأ وتفرد له به يعني بالرواية عنه مسلم، تابعه وكيع وأبو نعيم، فالواو التي بين مسلم ووكيع زائدة اثنتان بين مسلم ووكيع في الجامع الصحيح تلغى وتبقى واحدة على ما ذكرنا. فقد تابع أبا داود الذي تفرد بالرواية له مسلم وكيع وأبو نعيم، هؤلاء الذين تابعوه، وخالف الثلاثة عبد الرحمن بن مهدي، وخالف الثلاثة عبد الرحمن بن مهدي. يعني خالفهم فقال ما تقدم في الرواية التي أشار إليها الترمذي رحمه الله تعالى: سمعت رجلا يحدث عند المغيرة، وهذا أشار إليه الترمذي ورواه بعضهم عن سفيان عبد الرحمن عن زياد بن علاقة قال: سمعت رجلا يحدث عند المغيرة بن شعبة. وكأن الشيخ يميل إلى تصحيح رواية من ذكر من الثلاثة أو من ذكر أبو داود وهكذا وكيع وأبو نعيم، وسند روايتهم هو ما تقدم عن سفيان عن زياد بن علاقة قال: سمعت المغيرة بن شعبة يقول قال رسول الله. فالشيخ كأنه يميل إلى ترجيح هذه الرواية، فالحديث فيه اختلاف كثير، لذلك الشيخ الألباني يقول فيه اختلاف شديد الحديث، فإنه روي على ثلاث روايات: زياد بن علاقة قال سمعت المغيرة، زياد بن علاقة قال عن عمه قطبة بن مالك قال سب المغيرة عليا، سب المغيرة عليا، فقال له زيد بن أرقم: تسب عليا يا مغيرة، وقد سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا تسبوا الأموات فتؤذوا الأحياء. هذه رواية الآن. والرواية الثالثة هذه التي عندنا، قال زياد بن علاقة: سمعت المغيرة بن شعبة يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. ففي اختلاف شديد الحديث، لكن مع اختلافه شديد الشيخ أخرجه في صحيح مسلم، وإلا الشيخ الألباني يقول فيه اختلاف شديد هذا الحديث. فروي عن زياد بن علاقة عن عمه قطبة ابن مالك قال: سب علي أو سب المغيرة عليا، فقال زيد بن أرقم: تسب عليا يا مغيرة، وقد سمعت رسول الله يقول. حديث. الرواية الثانية هذه التي عندنا، وتابع عليها أبا داود الحفري وكيع وابو نعيم، وهي قوله صلى الله عليه وسلم قوله عن زياد بن علاقة قال: سمعت المغيرة ابن شعبة يقول: لا تسبوا الأموات. والرواية الثالثة قال زياد بن علاقة: سمعت رجلا يحدث عند المغيرة. فهذا الرجل محتمل أنه من؟ زيد بن أرقم، أنه زيد بن أرقم: لا تسبوا الأموات، هذا الذي أبهم هنا. فالحديث فيه اختلاف شديد، ولكن نذكر ما ذكره أهل العلم فيه. فالشيخ صححه رحمه الله وذكره في الجامع والصحيح المسند، وذكر الاختلاف وأشار إلى الاختلاف رحمة الله تعالى عليه، ورجح فيما ذكر هنا وأشار إليه رواية الثلاثة على رواية عبد الرحمن ابن مهدي. ما هي رواية الثلاثة في السند؟ رواية الثلاثة على رواية عبد الرحمن ابن مهدي، ما هي رواية الثلاثة؟ أبو داود الحفري، رواية أبي داود، ومن معه؟ تابعه وكيع وابو نعيم. ما هي روايتهم؟ سمعت كيف سمعت رجلا؟ ما سمعت رجلا روايتهم يا أخي، عند من؟ ما لكم أنتم معي أنتم؟ سمعت المغيرة بن شعبة يقول قال رسول الله: لا تسبوا الأموات. هذه التي أشار الشيخ إلى ترجيحها. وما هي رواية بعضهم وهو عبد الرحمن المهدي؟ رواية عبد الرحمن المهدي التي أشار إليها الترمذي بالبعض عن سفيان، فإن الحديث مختلف فيه عن سفيان. سمعت رجلا أحسنت يحدث عند المغيرة بن شعبة عن النبي صلى الله عليه وسلم نحو ما تقدم. طيب، هاتان روايتان في الحديث، بقي رواية ثالثة، ما هي عند الترمذي؟ من طريق زياد بن علاقة: أحسنت أن مغيرة سب عليا، فقال له زيد: سب عليا يا مغيرة، وقد سمعت رسول الله الحديث. فهذه ثلاث روايات في الحديث في سنده أعني، وهي مختلفة كما ترى، والشيخ يميل إلى هذه الرواية التي ذكرت وذكرها في الجامع الصحيح والصحيح المسند. فالحديث على ما ذهب الشيخ إليه ثابت، الحديث ثابت من حديث المغيرة، ولا مانع أن يكون أيضا من حديث زيد بن أرقم رضي الله تعالى عنه، لا مانع أن يكون من حديث زيد بن أرقم. الرجل المبهم الذي ذكر هنا يرد إلى رواية زيد، يرد إلى التصريح وما ذكر فيه، وأنه زيد بن أرقم رضي الله تعالى عنه. فالذي يظهر أن الحديث ثابت: لا تسبوا الأموات فتؤذوا الأحياء. حديث الترمذي ثابت، حديث المغيرة وجاء عن زيد بن أرقم، ولا منافاة بين كونه عن المغيرة وبين كونه عن زيد بن أرقم، فلا مانع أن يكون حدث زيد المغيرة به ثم المغيرة حدث به مباشرة، لا تسب الأموات. فعلى هذا الاختلاف، ومن أراد أن يبحث الحديث أكثر وأكثر يفيد فيه. هذا حاصل، ذكره الشيخ الألباني أظن في السلسلة وأشار إلى الاختلاف فيه، وقال صاحب تحفة الأحوذي: فالظاهر أن زياد بن علاقة سمع هذا الحديث من رجل يحدثه عند المغيرة عن النبي صلى الله عليه وسلم، ثم سمع المغيرة هذا الحديث من النبي صلى الله عليه وسلم فحدث به زياد بن علاقة، فروى زياد عن المغيرة عن النبي صلى الله عليه وسلم. فهذا جمع صاحب تحفة الأحوذي. فبقي معنى زياد أو حديث زيد بن أرقم، فهذا لا منافاة بينه وبين كونه من حديث المغيرة، يكون جاء عن زيد وجاء عن أيضا المغيرة، جاء على الوجهين وثبت على الوجهين. وفي الباب أيضا عن ابن عباس، ولفظه: لا تسبوا أمواتنا فتؤذوا أحياءنا. وفي الباب أيضا عن ابن عباس ولفظه: لا تسبوا أمواتنا فتؤذوا أحياءنا، راه أحمد. وفيه عبد الأعلى بن عامر الثعلبي، ضعفه غير واحد، وبه أعله الألباني رحمه الله كما في الضعيفة، الفين وثلاثمائة وخمسة عشر. ففيه هذا عبد العال بن عامر، وضعفه غير واحد، ومن المضعفين له أحمد وأبو زرعة وأبو حاتم والنسائي وابن معين، هؤلاء من المنصوص عليهم من الذين ضعفوا عبد الأعلى بن عامر. وفي الباب أيضا، عن ابن عمر، عند أبي داود والترمذي، ولفظه: اذكروا محاسن موتاكم، وكفوا عن مساويهم، وهو من طريق عمران بن أنس المكي، عن عطاء بن أبي رباح عن ابن عمر به، قال الترمذي بعد تخريجه هذا الحديث، هذا حديث غريب، سمعت محمدا يقول، من محمد هذا الذي سمعه؟ قاري، نعم، سمعت محمدا، محمد إسماعيل البخاري، يقول عمران بن أنس المكي منكر الحديث، ويكفي لما في الباب، دغني عما ذكر من الأحاديث الضعيفة من حيث الحكم واستفادة الحكم مما ذكر في الحديثين الصحيحين. مسألة حكم سب الأموات، حرمة المسلم غير مقيدة بحياته، حرمة المسلم غير مقيدة بحياته، بل هي باقية في الحياة بعد الممات. حرمة المسلم غير مقيدة بحياته، بل هي باقية في الحياة وبعد الممات، ويجب صونها، ويجب صونها والذب عنها، ويجب صونها والذب عنها. وقد صح عن ابن عمر، قد صح عن ابن عمر رضي الله تعالى عنه كما عند الترمذي بإسناد حسن، كما عند الترمذي بإسناد حسن أنه نظر يوما إلى الكعبة، أنه نظر يوما إلى الكعبة فقال: ما أعظمك وأعظم حرمتك، ما أعظمك وأعظم حرمتك، والمؤمن أعظم حرمة منك، والمؤمن أعظم حرمة منك. وروى البخاري عن ابن عباس أنه شهد جنازة ميمونة، وروى البخاري عن ابن عباس أنه شهد جنازة ميمونة أم المؤمنين رضي الله عنها، أم المؤمنين رضي الله عنها بسرفة، فقال: هذه زوجة النبي صلى الله عليه وسلم. فقال: هذه زوجة النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا رفعتم نعشها، فإذا رفعتم نعشها فلا تزعزعوها ولا تزلزلوها وارفقوا، فإذا رفعتم نعشها فلا تزعزعوها ولا تزلزلوها وارفقوا. قال الحافظ كما في الفتح الثالث: يستفاد من هذا الحديث، قال الحافظ رحمه الله كما في الفتح: يستفاد من هذا الحديث أن حرمة المؤمن بعد موته باقية، يستفاد من هذا الحديث أن حرمة المؤمن بعد موته باقية كما كانت في حياته، كما كانت في حياته. وفيه حديث: كسر عظم الميت ككسره حية، وفيه حديث: كسر عظم الميت ككسره حية، أخرجه أبو داود انتهى، وصححه ابن حبان انتهى كلامه. وفيه حديث: كسر عظم الميت ككسره حية، أخرجه أبو داود وصححه ابن حبان انتهى. وبناء على ما ذكرنا من أدلة وبناء على ما ذكرنا من الأدلة مع ما ذكر من أحاديث الباب وبناء على ما ذكرنا من الأدلة مع ما ذكر من أحاديث الباب ذهب العلماء إلى تحريم سب الأموات، هكذا يعني الحديث الذي يضاف كذلك: سباب المسلم فسوق وقتاله كفر، عن المسعود يضاف هذا قبل بناء هذا، قبل بناء يضاف هذا يعني. قال عليه الصلاة والسلام: سباب المسلم فسوق وقتاله كفر، قبل هذا الذي سيأتي إملاءه، سباب المسلم فسوق. قال عليه الصلاة والسلام: سباب المسلم فسوق وقتاله كفر. رواه الشيخان عن المسعود. قال الحافظ بن حجر، قال الحافظ ابن حجر: وفي الحديث تعظيم حق المسلم، وفي الحديث تعظيم حق المسلم، والحكم على من سبه بغير حق بالفسق. قال الحافظ ابن حجر: وفي الحديث تعظيم حق المسلم، والحكم على من سبه بغير حق بالفسق. وبناء على ما ذكرنا من الأدلة، انتهى كلام الحافظ، وبناء على ما ذكرنا من الأدلة مع ما ذكر من أحاديث الباب، مع ما ذكر من أحاديث الباب، ذهب العلماء إلى تحريم سب الأموات، إلى تحريم سب الأموات وذكر مساويهم، إلا لمصلحة تدعو إلى ذكر المساوي، إلا لمصلحة تدعو إلى ذكر المساوي نصحا للأمة، نصحا للأمة وتحذيرا مما خلفوه من الشر، نصحا للأمة وتحذيرا مما خلفوه من الشر حتى لا يغتر به، تحذيرا لما خلفوه من الشر حتى لا يغتر به، كأن يكون الميت من علماء الضلال، كأن يكون الميت من علماء الضلال أو الرواه الكذابين، أو الرواه الكذابين، أو له آثار سيئة، أو له آثار سيئة، فإنه يجب تحذير المسلمين من آثاره وضلاله، فإنه يجب تحذير المسلمين من آثاره وضلاله، وضلاله ليحذروا من ذلك، ليحذروا من ذلك، وعليه جرى عمل المسلمين، وعليه جرى عمل السلف والخلف، وعليه جرى عمل السلف والخلف، وعليه جرى عمل السلف والخلف. مسألة طويلة والوقت قد جاء، هذا إن شاء الله نكتفي به، وما بقي من إملاء في وقت آخر إن شاء الله.